عباد الله، لا شك أن لانقضائه وانصرامه حزن وألم في نفوس المؤمنين على فراقه، ولكن عزاؤهم أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الطاعات، فهذا القيام مستمر وهذا الصيام مستمر ولله الحمد. كيف لا تفيض دموع المؤمنين على رحيله، ولا يدري الواحد أيدرك تلك الفضائل والمزايا من عام ثان أم لا، وكيف لا تجري دموع المخبتين على فراقه، ولا تعلم أحظيت بالقبول والغفران أم لا. إن في استقبال الشهر وتوديعه فرصة للتأمل ووقفة للنظر، فماذا استفدنا منه؟ وهل ننوي أن نخرج منه بشيء نستمر عليه فيما بعد؟ إن بعض المنافقين كان يحضر مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يستفيدون منها، يخرجون بالكفر وقد دخلوا به، لما كانت نيتهم سيئة عند الدخول ما استفادوا شيئا عند الخروج. ولكن المؤمن إذا حسنت نيته وصلحت استفاد بعد رمضان، استفاد بعد رمضان ولا شك. فإن هذه النفس التي تزكت بهذا الصيام بعد رمضان لها انطلاقة في عالم الخير وأعمال البر، وهذه النفس التي فطمت عن المحرمات قد تعودت أن تستمر مفطومة 30 يوما، أفلا يكون ذلك دافعا للاستمرار على هذا الاستمساك بحبل الله والمحافظة على الواجبات والانتهاء عن المحرمات؟ ترك كثيرون في رمضان المحرمات حتى صار ذلك عادة لهم، فإنه ليس الإمساك في يوم ولا يومين، ولكن في 29 أو 30 يوما متتالية. ولا شك أن هذا يرسخ في النفس طبع الخير، وهذا من بركة رمضان، أنه يؤسس الإيمان في النفوس، وأنه يعود المسلم على الطاعة. فإن الكثير لم يتعودوا طول القيام ولا تتالي الصيام، فصار عندهم توالي الصيام شيئا مألوفا، وطول القيام أمرا معتادا، فقد أثبتوا لأنفسهم أنهم يقدرون أن يفعلوا الخير بهذه الكثرة، ولذلك فإنهم ينطلقون بعد رمضان أيضا ويثبتون على ما حصلوا من الفوائد العظيمة. إذن كان ذلك الشهر هبة من الله تعالى كي ترسخ في النفس طبيعة عمل الخير، وأيضا فإن العبد يعلم أنه لا يكون بعد المواسم الفاضلة في مثل ذلك النشاط، لكنه لا ينقطع، وهو إذا لم يكن أكثر في الحسنات فإنه لا يرتكب السيئات، وإذا لم يكن أكثر في المستحبات فإنه لا يترك الواجبات، وهذا هو المهم أن يستمر عليه العبد، ترك للمحرمات وقيام بالواجبات وإتيان بالمستحبات والحسنات وترك للمشتبهات والمكروهات. 30 يوما تمر على نفس المسلم تتوالى فيها الطاعات من تلاوة وذكر ودعاء، أفلا يؤسس ذلك في نفسه طبيعة الخير وحبه والتعود عليه والتغلب على مشاقه؟ إن مشكلة كثير من النفوس أنها لا تألف الخير ولا تتحمل هذا التوالي للطاعات، فإذا صارت هذه النفس في مدرسة رمضان تعلمت ذلك وتأسس في نفسها فيكون دافعا للاستمرار.